إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. مرحبا بكم جميعا أيها الأحبة، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. حديثنا في هذه الليلة عن اسم من أسماء الله تبارك وتعالى، وهو الحميد. وكما هو المعتاد، فإن الحديث ينتظم قضايا متعددة. أتحدث عن أربع في هذه الليلة: الأولى تتصل بمعنى هذا الاسم الكريم، والثانية في دلائله، والثالثة فيما يدل عليه، والرابعة في آثار الإيمان به. أما ما يتعلق بالمعنى، فمن جهة اللغة فإن الحمد كما هو معلوم نقيض الذم، والحميد بمعنى المحمود. وكثيرا ما يأتي الفعيل في أسمائه تبارك وتعالى بمعنى الفاعل: السميع بمعنى السامع، والبصير بمعنى المبصر، والعليم بمعنى العالم، والقدير يعني صاحب القدرة، وهكذا العلي والحكيم. أذى كثير، وقد يكون أيضا على زينة فعول، ويكون أيضا بمعنى الفاعل: كغفور بمعنى غافر، وشكور بمعنى شاكر، وهكذا. لكن الحميد ذكر كثير من أهل العلم، ومنهم الحافظ ابن القيم رحمه الله، أنه لم يأتي إلا بمعنى المحمود، يعني لم يأتي بمعنى الحامد، لم يأتي بمعنى الفاعل، مع أن ذلك من جهة اللغة سائغ، يعني أن الحميد يكون بمعنى حامد، وإذا حمل على هذا فيكون يحمد أهل الإيمان، يحمد أهل الطاعة، يحمد أهل التقوى ونحو ذلك. لكن العلماء إنما ذكروا فيه أنه بمعنى المحمود خاصة، الحميد بمعنى المحمود، لكنه أبلغ من المحمود. وذلك أن ما كان على هذه الزينة فعيل، إذا عدل به عن مفعول حميد محمود، فاسمه تبارك وتعالى الحميد وليس المحمود، فإن ذلك يدل على أن هذه الصفة تكون بمنزلة الأوصاف التي تكون راسخة، مما يكون من قبيل السجايا والغرائز، هكذا يقال في أسماء المخلوقين، هكذا تدل لغة العرب، ويكون ذلك كالخلق اللازم. فإذا قلت فلان ظريف، فلان شريف، فلان كريم، فكل ذلك يدل على أن ذلك من قبيل السجية والصفة الثابتة الراسخة لهذا المسمى أو لهذا الموصوف. تقول فلان ظريف، فلان شريف، فلان كريم ونحو ذلك، هذه يقال لها أبنية الغرائز عند أهل اللغة، أبنية السجايا اللازمة. فلذلك يقولون بأن الحميد أبلغ من المحمود. ولهذا كما يقول الحافظ ابن القيم رحمه الله: كان الحبيب أبلغ من المحبوب. بأي اعتبار؟ باعتبار أن الحبيب الذي حصلت فيه الصفات، تحققت فيه الأوصاف التي يحب من أجلها، سواء أحبه أحد أم لم يحب، فإنه يكون مستحقا للمحبة، لأنه قد حقق الأوصاف التي تجذب النفوس نحوه ويحب لأجلها. فهو حبيب بذاته وصفاته، تعلق به حب الغير أم لم يتعلق. وهكذا الحميد، فالحميد هو الذي له من الأوصاف وأسباب الحمد ما يقتضي أن يكون محموداً، وإن لم يحمده غيره فهو حميد في نفسه، أما المحمود فهو من تعلق به حمد الحامدين، وبهذا يكون الحميد أبلغ من المحمود أيضا بهذا الاعتبار، والله تعالى أعلم. ثم إن هذه الصيغة الحميد على وزن فعيل تعد من صيغ المبالغة كما هو معروف في كلام العرب، والصيغ التي يعبرون بها ويصفون حميد كالسميع والبصير ونحو ذلك، يعني لكثرة محامده تبارك وتعالى المبنية على الأوصاف الكاملة كما سيأتي التي يستحق الحمد عليها. ونجد في عبارات المفسرين كأبي جعفر بن جرير رحمه الله ما يفسرون به الحميد بنحو من ذلك، وهذا كما هو معروف فيما نذكره عادة من معنى هذا الاسم في حق الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. فالله تبارك وتعالى حميد، أي أنه محمود عند خلقه بما أولاهم من نعمه وبسط لهم من فضله كما يقول ابن جرير رحمه الله. وهو تبارك وتعالى محمود بكل لسان وعلى كل حال كما يقول الزجاج، وهو الذي يحمد في السراء والضراء والشدة والرخاء، لأنه حكيم لا يجري في أفعاله الغلط ولا يعترضه الخطأ، فهو محمود على كل حال كما يقول الخطابي. وهو أيضا المحمود في جميع أحواله أفعاله وأقواله وشرعه وقدره كما يقول الحافظ ابن كثير رحم الله الجميع، فهو الحميد. فكل حمد واقع أو كان مفروضا مدى الأزمان ملأ الوجود جميعه ونظيره من غير ما عد ولا حسبان، هو أهله سبحانه وبحمده كل المحامد وصف ذي الإحسان. أكذا عبر الإمام ابن القيم رحمه الله في نونيته. فالله حميد في ذاته، حميد في أسمائه، حميد في صفاته، حميد في أفعاله. له من الأسماء أحسنها، ومن الأوصاف أكملها، ومن الأفعال أتمها، فإن أفعاله تبارك وتعالى دائرة بين الفضل والعدل، ليس فيها ظلم، ليس فيها شين، ليس فيها ما يقبح كما يقع في أوصاف المخلوقين. فهو حميد من جهات متعددة، حميد باعتبار أن جميع المخلوقات ناطقة بحمده، فكل حمد وقع من أهل السماوات والأرض الأولين منهم والآخرين كما يقول الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله، كل حمد يقع منهم في الدنيا والآخرة، كل حمد لم يقع منهم بل كان مفروضا ومقدرا حيثما تسلسلت الأزمان واتصلت الأوقات، حمدا يملأ الوجود كله. العالم العلوي والسفلي يملأ نظير الوجود من غير عد ولا إحصاء، فإن الله مستحقه من وجوه كثيرة. فالله تبارك وتعالى هو الذي خلقهم ورزقهم وأسدى عليهم النعم الظاهرة والباطنة الدينية والدنيوية وصرف عنهم النقم والمكاره، فما بالعباد من نعمة فمن الله، ولا يدفع الشرور إلا هو، فيستحق منهم أن يحمدوه في جميع الأوقات وأن يثنوا عليه ويشكروه بعدد اللحظات. فهو محمود على كل لسان يحمده خلقه في العالم العلوي والعالم السفلي، لأن كل ما بهم من نعمة يتقلبون بها فهي منه تبارك وتعالى، فكيف لا يكون هو الحميد جل جلاله وتقدست أسماؤه. كذلك أيضا يحمد على ما له من الأوصاف والأسماء الحسنى، الأوصاف الكاملة العليا والمدائح والمحامد والنعوت الجميلة الجليلة، فله كل صفة كمال، وله من تلك الصفة أكملها وأعظمها، فكل صفة من صفاته يستحق عليها أكمل الحمد والثناء، فكيف بجميع الأوصاف المقدسة فله الحمد لذاته، وله الحمد لصفاته، وله الحمد لأفعاله، لأنها دائرة بين أفعال الفضل والإحسان وبين أفعال العدل والحكمة التي يستحق عليها كمال الحمد. وله الحمد على خلقه وعلى شرعه وعلى أحكامه القدرية وأحكامه الشرعية وأحكام الجزاء في الأولى والآخرة، وتفاصيل حمده وما يحمد عليه لا تحيط بها الأفكار ولا تحصيها الأقلام. أذا وغيره مما ذكره الشيخ عبد الرحمن ابن سعدي رحمه الله تعالى، وهكذا ما ذكره غيره كالحافظ ابن القيم رحم الله الجميع. فالملك والحمد في حقه متلازمان، فكل ما شمله ملكه وقدرته شمل حمده، فهو محمود في ملكه وله الملك والقدرة مع حمده. فكما يستحيل خروج شيء من الموجودات عن ملكه وقدرته، يستحيل خروجها عن حمده وحكمته. ولهذا يحمد سبحانه على كل حال، ويحمد تبارك وتعالى نفسه عند خلقه وأمره لينبه عباده على أن مصدر خلقه وأمره عن حمده، فهو محمود على كل ما خلقه وأمر به حمد شكر وعبودية وحمد ثناء ومدح، ويجمعهما التبارك. ولهذا فتبارك الله يشمل ذلك كله، ولهذا ذكر هذه الكلمة الطيبة عقيب قوله ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. فهو محمود على خلقه وهو محمود على أمره، الأمر الكوني والأمر الشرعي، فأقضيته كلها عدل وحكمة، وكذلك شرعه كله حكمة وعدل ورحمة، ليس في ذلك ما يعاب أو ينتقص أو يستدرك. فالحمد أيها الأحبة هو أوسع الصفات وأعم المدائح والطرق إلى العلم به، كما يقول الحافظ ابن القيم رحمه الله في غاية الكثرة، والسبيل إلى اعتباره في ذرات العالم وجزئياته وتفاصيل الأمر والنهي واسعة جدا. لو أردت أن تتتبع المخلوقات في هذا العالم مما يمكن أن يصل إليه الإنسان أو أن يتعرف عليه، فإن الله محمود على كل خلق يمكن أن يكون قد وجد أو ما يمكن أن يوجد. وكذلك أيضا لو تتبعت تفاصيل الشريعة، فإن الله تبارك وتعالى يحمد على كل ما شرعه، لأن ذلك صادر عن حكمته وعلمه وحمده جل جلاله وتقدست أسماؤه. فتفاصيل الأمر والنهي واسعة لا يمكن لأحد أن يحيط بها، لأن جميع أسمائه تبارك وتعالى حمد، وصفاته حمد، وأفعاله حمد، وأحكامه حمد، وعدله حمد، وانتقامه من أعدائه أيضا حمد، وفضله في إحسانه إلى أوليائه حمد. والخلق والأمر إنما قام بحمده ووجد بحمده وظهر بحمده، وكأن الغاية هي حمده روح كل شيء، وهي قيام كل شيء بحمده، وسيرى سريان حمده في هذه الموجودات وظهور آثاره فيه أمر مشهود بالأبصار والبصائر. ومن الطرق الدالة على شمول معنى الحمد وانبساطه على جميع المعلومات معرفة أسمائه وصفاته، ولذلك دراسة هذه الأسماء والصفات والعلم بها هو أنفع ما يكون للعبد من أجل أن يعظم المعبود تبارك وتعالى، وأن يقوم بعبادته ظاهرا وباطنا، فيكون حامدا بلسانه وقلبه وجوارحه، فيكون محققا للعبودية كما أمره الله تبارك وتعالى، ويكون صادقا في قوله حينما يقف في كل ركعة ويقول إياك نعبد وإياك نستعين، بعد أن يبتدئ مفتتحا بقوله الحمد لله رب العالمين، فهو يستغرق جميع المحامد، لأن ال للاستغراق، الحمد لله جميع المحامد لله تبارك وتعالى، ولا يمكن أن يستحق المحامد من كل وجه إلا من كان كاملا من كل وجه. فحمده تبارك وتعالى ليس فيه استثناء، لأن كماله جل جلاله ليس فيه استثناء، فكل ذلك إليه جل جلاله وتقدست أسماؤه. فمعرفة هذه الأسماء والصفات هي من أنفع ما يكون للعبد، وإقرار العبد بأن للعالم إلها حيا جامعا لكل صفة كمال واسم حسن وثناء جميل وفعل كريم، وأنه تبارك وتعالى له القدرة التامة والمشيئة النافذة والعلم المحيط والسمع الذي وسع الأصوات والبصر الذي أحاط بجميع المبصرات والرحمة التي وسعت جميع المخلوقات والملك الأعلى الذي لا تخرج عنه ذرة من الذرات، والغنى التام المطلق من جميع الجهات، والحكمة البالغة المشهودة آثارها في الكائنات، والعزة الغالبة بجميع الوجوه والاعتبارات، والكلمات التامات النافذات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من جميع البريات، كل ذلك موجب لحمده تبارك وتعالى. كلما كان العبد أيها الأحبة أعرف بربه فإنه يكون أتم حمدا وتكون دواعي الحمد أكمل في قلبه. والله تبارك وتعالى قد نبه على شمول حمده لخلقه وأمره بأن حمد نفسه في أول الخلق وآخره وعند الأمر والشرع، حمد نفسه على ربوبيته للعالمين، وحمد نفسه على تفرده بالإلهية وعلى حياته، وحمد نفسه على امتناع اتصافه بما لا يليق بكماله من اتخاذ الولد والشريك وموالاة أحد من خلقه لحاجته إليه، وحمد نفسه على علوه وكبريائه، وحمد نفسه في الأولى والآخرة، كل ذلك حمد نفسه عليه وحمد نفسه ونوع في أسباب حمده وجمعها تارة وفرقها أخرى ليتعرف إلى عباده ويعرفهم كيف يحمدونه كيف يثنون عليه وليتحبب إليهم بذلك. وهو تبارك وتعالى يحبهم إذا عرفوه وأحبوه وحمدوه. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، هؤلاء ما عرفوا قدره. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. الحمد لله فاطر السماوات والأرض، جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، يزيد في الخلق ما يشاء، إن الله على كل شيء قدير. وهو الله لا إله إلا هو، له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. الحمد لله رب العالمين، فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. فحمد نفسه تبارك وتعالى على ذلك كله، حمد نفسه على إنعامه على عباده. الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات، ذلكم الله ربكم، فتبارك الله رب العالمين. حمد نفسه تبارك وتعالى على عدم اتخاذ الولد، وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. وهكذا أيضا حمد نفسه على غير ذلك، وهذا كثير في كتاب الله تبارك وتعالى. وأخبر جل جلاله أنه محمود في كل مكان وفي كل زمان، وأنه محمود على كل حال، تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض، ألا إن الله هو الغفور الرحيم. كل شيء يسبح بحمده. والله تبارك وتعالى يخبرنا عن حمد خلقه له بعد فصله بينهم القضاء والحكم لأهل طاعته بثوابه وكرامته، والحكم لأهل معصيته بإهانته وعقابه، وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. وأخبر عن حمد أهل الجنة له وأنهم لم يدخلوها إلا بحمده، كما أن أهل النار لم يدخلوها إلا بحمده. الحمد لله الذي هدانا، هكذا يقول أهل الجنة، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. دعواهم فيها سبحانك اللهم، وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. وهكذا أيضا فيما ذكره الله تبارك وتعالى من اعتراف أهل النار وإقرارهم بإجرامهم وجرائرهم وذنوبهم وكفرهم بالله تبارك وتعالى، فأحكامه الجارية في هؤلاء إنما هي كمال العدل. فكمال حمده يوجب ألا ينسب إليه شر ولا نقص ولا ظلم ولا سوء، لا في أسمائه ولا في أفعاله ولا في أوصافه. والحمد كله لله رب العالمين، فهو المحمود على ما خلق، وهو المحمود على ما أمر، المحمود على طاعات العباد، المحمود على معاصيهم، المحمود على إيمانهم، المحمود على كفرهم، المحمود على خلق الأبرار، والمحمود على خلق الفجار، المحمود على خلق الملائكة والرسل، المحمود على خلق أعدائهم، هو المحمود على عدله في أعدائه، كما هو المحمود على فضله على أوليائه في إنعامه على أوليائه. فكل ذرة في هذا الكون أيها الأحبة شاهدة بحمده، ولهذا سبح بحمده أهل السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده، فله الكمال المطلق من كل وجه، ومن كان كذلك فهو محمود بكل حال. وكذلك هو الحميد الذي يحمده عباده الموحدون، لأنهم يعلمون أن الله تبارك وتعالى خلق هذه الدنيا يقلبهم فيها في ألوان الابتلاء، وخلق الآخرة للجزاء، ومن ثم فهم يحمدونه لأنهم قد عرفوه وعرفوا حقيقة شرعه وقدره وعرفوا حقيقة هذه الدار، فهم يحمدونه على السراء والضراء، يحمدونه على كل حال، ويوحدونه في العبادة والاستعانة والدعاء حتى يوافون الجزاء عنده تبارك وتعالى. فإذا ابتلاهم صبروا، وإن أنعم عليهم شكروا، فهم كما قال الله تبارك وتعالى: وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. فهذه الدار يعلمون حالها وأنها دار الأحزان والأكدار، وتقع فيها البلايا والمصائب والآلام، فيحمدونه تبارك وتعالى ولا يتسخطون شيئا من أقداره، ولا يعترضون على شيء من أحكامه الكونية أو على أحكامه الشرعية. فهذا الحمد أيها الأحبة يتضمن مدح المحمود تبارك وتعالى بصفات كماله ونعوت جلاله، مع محبته والرضا عنه والخضوع له. كلما كانت الصفات أكمل كان الحمد أتم، ولهذا كان الحمد لله لا يحصيه أحد سواه لكمال صفاته وكثرتها، فلا يستطيع أحد أن يحصي جميع أسمائه تبارك وتعالى، وأسماؤه متضمنة لأوصاف الكمال، ومن ثم فلا يستطيع أحد أن يحصي ثناء عليه، ولهذا قال: أعلم الخلق بربه لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، وذلك لما له من الأوصاف الكاملة والنعوت الجميلة، مثل ذلك لا يحصيه إلا هو تبارك وتعالى، فله جميع المحامد والمدائح لأنه صاحب الكمالات المطلقة، فكل صفة من صفاته يحمد عليها ويحمد على آثارها ومتعلقاتها، فيحمد على كل تدبير دبره ويدبره في الكائنات، ويحمد على توفيقه لأوليائه وعلى خذلانه لأعدائه، كما يحمد على إثابته الطائعين وعقوبته العاصين، كما يقول الشيخ عبد الرحمن ابن سعدي رحمه الله: كل شيء يسبح الله حمدا كي يؤدي فرائض الشكران، نعم ساقها المهيمن للناس فحمدا للمنعم المنان، أعجز الخلق أعدها فتعالى باسط الرزق دائم الإحسان. فهذا لا يمكن أن يوفي الخلق بحمده، وإنما هو الذي يعلم ويحصي ما يستحق من المحامد. أنت كما تثني على نفسك يا الله يا علي يا حميد، تحرك الفلك إلى غاياتها وتمسك الأرض فلا تميد، والكائنات كلها تمضي إلى حيث تشاء فهي لا تحيد، شموسها نجومها نظامها ما بعد هذا كله مزيد، يا خالقي يا من إليه المشتكى من ذا يريد عندما تريد، أنت كما تثني على نفسك يا الله يا علي يا حميد. هذا هو الرب تبارك وتعالى الذي يستحق جميع المحامد، وينبغي أن تنطلق الألسن وتلهج بحمده وأن تشتغل بذكره وشكره وحسن عبادته. أسأل الله عز وجل أن يلهمنا وإياكم ذلك. ثانيا، في الكلام على دلائل هذا الاسم الكريم، هذا الاسم ورد في كتاب الله تبارك وتعالى 17 مرة، جاء في بعضها مفردا كما في قوله: وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد، يعني لم يقترن باسم آخر، لكنه في أغلب المواضع جاء مقترنا بأسماء أخرى، كما في قوله تبارك وتعالى: رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد، فقرنه بالمجيد كما قرنه بالغني في قوله: وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد، وجاء أيضا مقترنا بالحكيم في قوله: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، وجاء مقترنا بالولي في قوله: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد، وجاء مقترنا بالعزيز في قوله: وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. هذه مواضع جاء فيها هذا الاسم الكريم في كتاب الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. ولو نظرنا في وجه هذا الاقتران مما يمكن أن يتلمس من المعاني، وقد تقرر في الكلام على هذه المقدمات، مقدمات الأسماء الحسنى، أن اقتران الاسمين يعطي وصفا زائدا، يعطي وصفا ثالثا. فاقتران اسمه الحميد باسمه المجيد، نحن عرفنا في الكلام على اسمه المجيد أن المجد يدل على السعة، السعة في أوصاف الكمال، فهو يدل على الكثرة، أوصافه الكاملة كثيرة، فالله تبارك وتعالى حميد مجيد، وذلك لما له من الأوصاف الكاملة الكثيرة التي لا يحصيها العادون، وإنما الذي يحصي ذلك هو الله تبارك وتعالى. فالاقتران بين الحميد والمجيد في غاية الظهور لكثرة كمالاته وأوصافه الدالة على صفات الجمال والجلال والكمال. وهكذا أيضا جاء مقترنا مع اسمه العزيز، وذلك أن العزة قد تحمل على شيء من العسف والقهر والتسلط والظلم والإساءة وما إلى ذلك، أما الله تبارك وتعالى فهو مع عزته فهو حميد، لا يصدر عنه إلا ما يجمل ويحسن من أنواع الكمالات. الإنسان إذا أصابه شيء من العزة أو حصل له لون منها لربما يترفع ويتنكر على غيره ويحصل منه من ألوان التعدي والإساءة ما لا يخفى، أما الله تبارك وتعالى فإنه مع عزته إلا أنه لا يصدر عنه إلا الكمالات. وكذلك في الاقتران بين الحميد والغني، الغني الله تبارك وتعالى يقول عن الإنسان: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، يعني إذا أصابه الغنى حصل له الطغيان وتجاوز الحد، أما الله تبارك وتعالى فهو مع غناه إلا أنه حميد. الإنسان إذا حصل له الغنى لربما يمنع حقوق الله تبارك وتعالى وحقوق المخلوقين، كذلك لربما يتصرف في هذه الأموال بطرق غير صحيحة، مما يلحقه بسبب ذلك المذمة والملامة والتبعة. والله تبارك وتعالى يقول: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا، تلومك نفسك يلومك الناس. أما الله تبارك وتعالى فهو محمود في غناه. وهكذا أيضا فيما يتعلق باقتران الحميد بالولي، فالله تبارك وتعالى هو الولي المتولي للأمر، القائم به، هو الذي يملك التدبير، هو الذي يصرف أحوال هؤلاء المخلوقين ويدبر شؤونهم، وهو في تدبيره وتصريفه لأحوالهم وشؤونهم وما يكون لهم من الأقوات والأرزاق ونحو ذلك. الله تبارك وتعالى حميد في ذلك كله. الإنسان لربما يوكل إليه تدبير أهله في بيته، ثم بعد ذلك يحصل منه من التقصير والإساءة، لربما الصلف، ولربما لا يحسن هذا التدبير فتحصل الإضاعة. أما الله تبارك وتعالى يدبر أحوال هذا العالم العلوي والسفلي بجميع الكائنات، وهو محمود على هذا التدبير، لا تجد في تدبيره شيئا من النقائص، فهو الولي الحميد. الإنسان كلما اتسعت رعيته كان ذلك أدعى لجهله بأحوالهم والتقصير في شؤونهم وحقوقهم وما إلى ذلك، فهو لا يدرك ولا يستطيع أن يطلع على حاجاتهم وفقرهم ونحو ذلك. أما الله تبارك وتعالى فهو مطلع على جميع الأحوال دقيقها وجليلها، وهو الذي يعطي ويمنع ويتصرف، وهو الذي يفيض عليهم من ألوان الألطاف، فهو محمود في ذلك كله، محمود في تدبيره لشؤون هؤلاء المخلوقين. فالله هو الولي وهو الحميد. أما الإنسان فقد يكون وليا ولكنه سيء الولاية والرعاية، فمن كان بهذه المثابة، أعني الله تبارك وتعالى، فله الحمد على جميل نعمه، له الحمد على مجده وعظمته وكبريائه، له الحمد على توليه المؤمنين بنصرته ورعايته لهم ونعمته عليهم ومحبته لهم، له المحبة على عزته وقوته وقهره، وعلى إعزازه لأوليائه ونصره لحزبه وأوليائه. أما ما يدل على هذا الاسم الكريم من السنة، فقد جاء في الصحيح صحيح البخاري من حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه: سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: يا رسول الله، كيف الصلاة عليكم أهل البيت؟ فإن الله علمنا كيف نسلم. قال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثالثا في الكلام على ما يدل عليه هذا الاسم الكريم، نحن قد عرفنا في الدروس الماضية أن الاسم يتضمن صفة، فإذا أريد به المسمى وهو الذات الإلهية فإن ذلك يكون من قبيل دلالة التضمن، وإذا أريد به الصفة فإن ذلك أيضا يكون من قبيل دلالة التضمن، فإذا أريد به المسمى وكذلك الصفة فإن ذلك يكون من دلالة المطابقة. وأما دلالته باللزوم فالحميد هذا يدل على كمال حياته وقيوميته وسمعه وبصره وعلمه وإحاطته وقدرته وغناه ورزقه وحكمته وعزته وعظمته وكرمه وجماله وجلاله وما إلى ذلك من أوصاف الكمال، يدل باللزوم على جميع صفات الكمال، لأنه لا يكون محمودا من كل وجه كما سبق إلا من كان كاملا من كل وجه. الرابع والأخير وهو ما يتعلق بآثار الإيمان بهذا الاسم الكريم، آثار الإيمان به علينا معاشر المخلوقين. عرفنا أن الله تبارك وتعالى حميد، فماذا يؤثر ذلك في نفوسنا؟ نحن ندعو الله تبارك وتعالى بهذا الاسم دعاء مسألة ودعاء عبادة، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. دعاء المسألة كما في الحديث السابق، حديث كعب ابن عجرة في الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وفي آخره إنك حميد مجيد. وهكذا أيضا الدعاء بالوصف كما في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك. وعند مسلم من حديث عمر رضي الله تعالى عنه أنه كان يجهر بهؤلاء الكلمات: سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. وفي الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يتهجد، قال: اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد لك ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض، ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق وقولك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد حق والساعة حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. فتوسل بحمده وبهذه الأوصاف الكاملة له ليتخلص إلى هذا المطلوب: فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت. وهذا من أحسن ما يكون في التوسل. وهكذا أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من جلس في مجلس فكثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم من مجلسه ذلك: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، إلا غفر له ما كان في مجلسه. لاحظ: سبحانك اللهم وبحمدك. فهذا ما يتعلق بدعاء المسألة. أما دعاء العبادة فيكون عند العبد من اليقين بأن الحمد يتضمن مدح المحمود بصفات كماله ونعوت جلاله مع محبته والرضا عنه، وإلا لا يكون حمدا حقيقيا. فإن الحمد لا يكون بمجرد اللسان من غير مواطأة القلب، فيكون العبد محبا راضيا عن ربه تبارك وتعالى خاضعا له، فلا يكون حامدا من جحد أوصاف الكمال. وهؤلاء الذين وقعوا في هذه الورطات من أهل البدع من المعتزلة وغيرهم من أهل الكلام الذين نفوا صفات المعبود جل جلاله، كيف يحمدونه وهم لا يثبتون له أوصاف الكمال؟ فإنه كلما نقص من صفات الكمال نقص من الحمد بحسب ذلك. ولهذا لما كان الله تبارك وتعالى موصوفا بجميع أوصاف الكمال كانت محامده لا تحصى وتفوق الحصر، فلا يحصي أحد من خلقه ثناء عليه لما له من نعوت الجلال والجمال والكمال التي لا يحصيها أحد من خلقه. فهؤلاء سلبوا كمالاته، سلبوا أوصافه الكاملة، فهم لا يعظمونه حق التعظيم، ومن ثم فإنهم لا يحمدونه كما يليق بجلاله وعظمته. وأيضا كذلك العبد إذا عرف أن ربه تبارك وتعالى حميد فإن ذلك يؤثر حمدا بلسانه وقلبه وجوارحه، فيحمد ربه تبارك وتعالى، يحمده على أن هداه للإيمان، يحمده يلهج بذكره على لسانه من أجل ما حباه الله وأعطاه وأنعم عليه، يحمده تبارك وتعالى بجوارحه وأركانه فيكون خاضعا مطيعا عابدا مخبتا لله عز وجل. فهؤلاء الذين يحمدونه على الحقيقة بالألسن وكذلك أيضا بقلوبهم وجوارحهم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع قال: اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وكان يقول إذا قام إلى صلاة الليل كان يقول: اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض، ولك الحمد أنت قيام السماوات والأرض، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق ووعدك الحق الحديث. وكان صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه، فلما رفع رأسه من الركوع قال: سمع الله لمن حمده. فقال رجل وراءه: ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته قال: من المتكلم؟ فقال رجل: أنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت 34 ملكا يبتدرونها، أيهم يكتبها أول؟ وكان صلى الله عليه وسلم يسبح الله تعالى في أدبار الصلوات كما هو معلوم 33، ويحمده 33 كما هو معلوم، إلى غير ذلك من ألوان الأذكار التي تعرفونها. وهكذا أيضا جاء في صحيح مسلم من حديث أبي مالك الأشعري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأني أو تملأ ما بين السماوات والأرض. وكذلك في صحيح مسلم من حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحب الكلام إلى الله 4: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، لا يضرك بأيهن بدأت، يعني في التقديم والتأخير في الذكر. وهكذا أيضا جاء من قول مطرف رحمه الله أن عمران بن حسين رضي الله عنه قال له: إني لا أحدثك بالحديث اليوم لينفعك الله عز وجل به بعد اليوم، اعلم أن خير عباد الله تبارك وتعالى يوم القيامة الحمادون. بهذا يعرف منزلة الحمد. وفي الصحيح من حديث أبي هريرة الحديث المشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا: هلموا إلى حاجتكم. قال: فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا. قال: فيسألهم ربهم وهو أعلم منهم: ما يقول عبادي؟ قالوا: يقولون يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك، فسبحانه وبحمده، سبحانه على كماله وعظمته وجوده وبره وألطافه وإحسانه، لا نحصي ثناء عليه هو كما أثنى على نفسه. إذا عرف العبد أن ربه تبارك وتعالى حميد فإنه يحبه من أعماقه، يحبه محبة حقيقية، لأن القلوب مجبولة على محبة الكمل من يتصفون بصفات الكمال. أحيانا الإنسان يجد أو يقف على صفة من صفات الكمال لدى مخلوق من المخلوقين فيتحول إلى لاهج بحمده وذكره والثناء عليه في المجالس هنا وهناك. الله تبارك وتعالى هو الذي يوصف بصفات الكمال جميعها، فهو أحق بأن تلهج الألسن وأن تشتغل بحمده بدلا من أن تشتغل بحمد غيره من المخلوقين. فهذه المحبة توجد وتزرع في قلب العبد وتنمو وتترعرع بقدر ما يعرف العبد من كمال الله تبارك وتعالى وموجبات حمده. كذلك أيضا يشتغل العبد بذكره وشكره والثناء عليه. وقد ذكرنا طرفا من هذا في الأحاديث السابقة والأذكار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما أن ذلك يورث العبد اليقين بأن الله تبارك وتعالى هو المستحق للحمد كله على الإطلاق. حينما تقول الحمد لله رب العالمين كل المحامد مستحقة له جل جلاله وتقدست أسماؤه، ولهذا لا يحصي أحد ثناء عليه، فله الحمد على كل حال، له الحمد في كل زمان، له الحمد في كل مكان، له الحمد في الشدة والرخاء، له الحمد في العسر واليسر، فيما نحب وما نكره، له الحمد على كمال صفاته وأفعاله، وله الحمد على نعمه وعطاياه، فهو المحمود في الأولى والآخرة، وذلك لما له من أوصاف الكمال، وكل خير في هذا الوجود فهو منه جل جلاله وتقدست أسماؤه. ولكن عقولنا وأبصارنا وأسماعنا ومداركنا وحواسنا وعلومنا ومعارفنا لا تدرك إلا شيئا يسيرا من أفضاله ومن موجبات حمده. وعلى كل حال، كلما كان العبد أعرف بربه كان أكمل في حمده، فالله تبارك وتعالى له الحمد في أحكامه الجزائية في الدنيا ويوم القيامة، بكل ذلك فضل ورحمة وعدل وحكمة يحمد على ذلك كله. كذلك أيضا من عرف أن ربه حميد فإن العبد العارف بذلك يستحي من الله حق الحياة. الإنسان أيها الأحبة حينما يوليه أحد نعمة من النعم أو يقف أمام عظيم موصوف بأوصاف الكمال التي يمكن أن يتصف بها المخلوق، فإنه إذا وقف أمامه يذوب حياء لما عرف من كمالاته، فإنه يتقاصر دونه. إذا جلس أمام من له شيء من أوصاف الكمال يشعر بالقصور والضعف فيذوب حياء منه. من عرف أن الله تبارك وتعالى الحميد لما له من أوصاف الكمال من كل وجه، فإنه يستحي منه، ومن استحيا من الله تبارك وتعالى فإنه لا يمكن أن يكسل في طاعة. حينما يسمع النداء يقول الله أكبر الله أكبر، لا يمكن أن يشتغل بشيء آخر، لا يمكن أن يؤثر النوم على الاستجابة لداعي الله جل جلاله، لا يمكن إذا خلا أن يعصي الله تبارك وتعالى في خلوته، بل يكون في جلوته وخلوته على حد سواء. فالله تبارك وتعالى أخبر عن ذلك النعيم الذي يعطيه لأهل الجنة بأن ذلك لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب، خشي ربه تبارك وتعالى. وهذه الخشية إنما تكون من قبيل الخوف المصحوب بالعلم بالمخوف منه، فهو لما علم من أوصافه تبارك وتعالى ومحامده الكاملة لا يجرؤ على معصيته، فينكف عن ذلك تارة حياء لغلبة الحياء منه فلا يقصر في طاعته، وتارة يكون ذلك خوفا وهيبة وتعظيما لربه وخالقه جل جلاله، فيكون على حال من الطاعة والقرب والعبودية لا يحتاج إلى زاجر ورادع. ولهذا ذكر الشاطبي رحمه الله في المرتبة الثالثة من مراتب العالمين وهم أهل الرسوخ الذين بلغوا الغاية في ذلك، يقول مثل هؤلاء لا يحتاجون إلى ما يحتاج إليه أهل المرتبة الأولى من الحدود والزواجر التي تقطعهم وتردعهم من مقارفة ما لا يليق، كما لا يحتاجون إلى ما يحتاج إليه أهل المرتبة الثانية من الوعد والوعيد والتخويف والتهديد وما أشبه ذلك. إنما صارت الطاعة والعبادة صفة وسجية راسخة فيهم، فمثل هؤلاء الواحد منهم لا يحتاج أن يضع ساعة منبهة من أجل أن يستيقظ لقيام الليل فضلا عن صلاة الفجر، فهو باق في السحر يذكر الله تبارك وتعالى ويستغفر في الأسحار، ينتظر متى ينادي بشوق، ينتظر صلاة الفجر والمنادي لها، ثم بعد ذلك لا يجد شيئا يسمعه أفضل من هذا النداء وما تضمنه من تكبير الله تبارك وتعالى وتوحيده وما إلى ذلك من أوصاف كماله. فمثل هؤلاء أيها الأحبة ينقادون طواعية ونفوسهم لا تحدثهم بمثل هذه المدنسات والقاذورات والقبائح أما من كان دونهم متقاصرا عن هذه المراتب فهذا يحتاج دائما إلى سياط الوعد والوعيد والتهديد والتخويف وما إلى ذلك، بل ربما احتاج إلى ما دون ذلك من قرعه بحدود الله تبارك وتعالى التي تقام عليه أو تقام على غيره فيشاهدها، وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، من أجل أن ينكف ويرعوي حينما يرى هذا يقام عليه الحد، ولا تمتنع نفسه من هذه المزاولات والمقارفات إلا برؤية هؤلاء المحدودين أو بأن يقام ذلك عليه فيكون هو عبرة لغيره. هذا ما يتعلق بهذا الاسم الكريم، وأسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأن يجعلنا وإياكم من الحامدين الذاكرين الشاكرين العابدين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك.